أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، كل حزب بما لديهم فرحون. وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه، ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون. ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون. وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها، وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، ذلك خير للذين يريدون وجه الله، وأولئك هم المفلحون. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، كنا في سورة الروم، وهذه السورة كما تقدم سورة الروم والعنكبوت ولقمان والسجدة، ذوات ألف لام ميم الأربع هذه، سبحان الله بعضها أخذ ببعض. وإن كانت التوبة هي الفاضحة للمنافقين، فإن هذه السور الأربع والحزب عموما قبلها ذوات طاسين، وهذه الأربع فاضحة للمشركين، فإنها زلزلت الشرك من أصله، وأقامت الحجج والبراهين عليه من كل وجه على فضيحته، ووبخت المشركين من كل زاوية، وفضحتهم أمام أنفسهم وأمام الناس، بحيث أن تهاوى كل خيط يتمسك به الشرك وأهله، وخاصة في هذه السورة. ونحن كل ما أتينا في سورة وجدنا العجب، هذه السورة أتت بآيات الأنفس كاملة، وآخرها الآية اللي وقفنا عليها، ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم، هل تقبل أن عبدك يكون شريك لك؟ ما تقبل، الله ما يقبل. ففضحته أمام نفسه وأمام الناس وأمام عقله، ولذلك بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم، هوى وجهل، فمن يهدي من أضل الله، من خذله الله، وما لهم من ناصرين. فأقامت آيات الأنفس وآيات الآفاق، ومن آياته ومن آياته ومن آياته، والمثلات والسير في الأرض والعبر والميثاق والفطرة، وكل الأدلة بقوة وعلى شكل حملات متتالية دكت بها عروش الشرك، ولم يبقى للمشركين إلا الفضيحة والعار واتباع الهوى المحض، وهذا هو المراد. ولذلك هذه السور لها والله الشأن العظيم، في سور تفضح المنافقين يعني فضيحة، وأعظمها سورة التوبة وسورة المنافقون وغيرها، لكن في سور في الشرك وأهله والبدع وأهله، حتى في البدع هذه السورة تفضح أهل البدع فضيحة كبرى، لأن البدع هي نوع من الافتيات على الله. فكان الذي وصلنا إليه آيات الآفاق كاملة، ومن آياته ومن آياته، وله من في السماوات والأرض كل له قانتون، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى، وكذلك آيات الأنفس، ثم التسجيل عليهم بعد هذه الحجج الظاهرة أن ما في أيديهم إلا اتباع الهوى المحض مع الجهل، كما قلنا لو كان اتباع هوى مع علم يمكن يرده علمه يوم من الدهر، يمكن أنه يغفو ويصحى، لكن إذا كان جاهل جهل مركب ويتبع هواه فهذا الذي لا حيلة فيه. فمن يهدي من أضل الله، خذله الله عن علم، أضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه على علم، ما له إلا كذا، فما لهم من ناصرين. ثم جاءت الفاء بعد ما فرغ منهم يتحول الخطاب إلى أهل التوحيد، فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. ما أحسن هذا الكلام بعد أن سوى الشرك وأهله بالأرض وأراح المسلمين منهم وأنه ما في أيديهم شيء، ما أعظم وقع هذا الكلام على نفوس المؤمنين. فأقم وجهك، يعني فأنت الآن مالك إلا هذا الشيء، أقم وجهك. أقم وجهك الإقامة من يعني لا تلتفت يمنه ولا يسره، عدل وجهك وصوبه قبالة وجهك، قبالة ربك الذي بين عينيك، ولا تلتفت عنه يمنه ولا يسره. وفي معنى أقم وجهك الصدق والتوحيد والإخلاص بدون منازع، والجد وأخذ الدين بقوة، والصبر، كلها أقم وجهك. وفي الآية الأخرى إني وجهت وجهي، يقول إبراهيم وجهت وجهي. وفي الآية الأخرى بلى من أسلم وجهه لله، يعني أعطى وجهه لله، سلمه لله وهو محسن. فأقم وجهك بهذا الطريق، والوجه هو أشرف شيء في الإنسان، فإذا أقام وجهه لشيء دل على العناية والصدق والاهتمام. يقول فلان عطى الشيء وجهه، فالله يقول أعطني وجهك، أقم وجهك للدين. اللام هنا الألف واللام، الدين أي دين؟ اللام هنا للعهد، الدين الصحيح، الدين الصحيح، العهد الذهني، الدين الإسلام. أقم وجهك للدين، ولن يفلح الإنسان حتى يقيم وجهه ويأخذ الدين بقوة. أما اللي ما يقيم وجهه ويتلفته ما يسوي شيء، مثل الدنيا والآخرة، اللي من أبناء الآخرة اللي يقيم وجه الآخرة هذا اللي يفلح. وما اليوم الدنيا ويوم الآخر، يوم الدنيا يضيع عمره، ما لا هو ابن أهل الدنيا ولا هو ابن الآخرة، مضيعنا ثنتين. فما فيه إلا إقامة الوجه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فأقم وجهك للدين حنيفا، أصل الحنف الميل ومنه الأحنف، ولكنه صار عرفا على ماذا؟ صار عرف على الاستقامة والميل عن الباطل والإقبال على الحق، صار عرف الحنيف المائل عن كل باطل والرافض له والمعرض عنه والمقبل على الحق. ولذلك إبراهيم عليه السلام من أعظم أوصاف الحنيف، والدين نفسه حنيف. حنيفا هذه حال، هل هي حال من أقم وجهك ولا حال من الدين؟ يعني أقم وجهك حال كونك حنيفا، أو أقم وجهك للدين هذا الذي حاله أنه حنيف، هذا الدين مستقيم متجه حنيف مائل عن كل باطل بريء من كل شائبة، يصلح لهذا ولهذا، يصلح لهذا ولهذا. ثم فطرة الله أيضا بدل، والبدل قد يتكرر بدون عطف مثل الخبر، فهو الدين هذا حنيف وهو فطرة أيضا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، يعني هذا الدين هو فطرة الله التي فطر الناس عليها. الفطرة يا أخوان تكلموا عنها ونحن في الكتاب الحديد أطلنا فيها الكلام، وكل تكلم في الفطرة هذه، وكل يأتي بزاوية، منهم من قال إنها هي التوحيد، ومنهم من قال هي القابلية، ومنهم من قال إنها العاقبة، يعني فطرة الله ما فطروا عليه من سعادة وشقاء، ومنهم من قال إن الميثاق، يعني شرقوا وغربوا في الفطرة هذه، وكلهم تراهم كلامهم متقارب. لكن الإفصاح عن معنى الفطرة بكلام جلي، الفطرة هي النظام المزروع داخل كل مخلوق، نظام مضبوط مبرمج داخل كل مخلوق، بحيث أنه يعرف الحق ويقبله، ويعرف الباطل ويشمئز منه ما لم تأته عوارض، إذا لم يأتيه شيء معارض. ولذلك بعض المتقدمين يقول لو فرضنا أن إنسانا في وجد مرة واحدة فجأة وهو عاقل في مكان ليس فيه أي مؤثر خارجي، لا والدين ولا جيران ولا أهل ولا أي مؤثر يعني ذهنه صفحة بيضاء ولا يوجد أحد يكتب في هذه الصفحة شيء، ما معه إلا نفسه وربه. هذا الإنسان أي شيء يشك فيه معناه أنه مخالف للفطرة، لأن فطرته ما تقبل التشكيك. فهو مثلا من الفطر أن المحسوسات هذه أن هذه في أشياء تنال بالحس وتدرك بالحس، هذه فطرة. ولذلك السفسطائية الطائفة قديمة ضد الفطرة، ليه؟ لأنهم ينكرون حتى المحسوسات اللي تشوفه بعينك وتلمس بيدك وتشمه بأنفك، ينكرون، هذه مخالفة للفطرة. الإنسان يتناول أشياء بيده فطرة، يتناولها بقدميه خلاف الفطرة، أليس كذلك؟ وعلى هذا قس كل شيء داخل النظام هذا اللي هو كما أن الله خلق جسدك من الخارج، خلق داخله نظام من الداخل اللي هو الفطرة، اللي هو قبول الحق ومعرفته والميل إليه والانقياد إليه إذا لم يأتي معارض. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة، على هذا الضبط الأساسي الافتراضي. فأبواه، الأبوين هنا مثال فقط، مثال للعوارض. قد يكون محل الأبوين الشيوخ، قد يكون يتيم وينحرف، الشيوخ، الجيران، كل الأشياء التي تعارض الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو المجلس. ثم مثل عليه الصلاة والسلام قال: كما ترون البهيمة تولد جمعاء، هل ترون فيها من جدعاء؟ حتى يكون بني آدم هو اللي يجدعها، هو اللي يقطع أذانيها ويقطع ذيلها ويشوهها، ولا هي تولد في الأصل سليمة. فهو مثل للخلق الخارجي بالنظام الداخلي. ولذلك رب العالمين كل، حتى الحيوانات لها فطرة تخصها، لها فطرة تخصها، تتصرف بأشياء فطرية، تدافع عن نفسها، تبتعد عن محلات الخطر، في فطر. فما هذا معنى الفطرة؟ معنى الفطرة هو هذا، فطرة الله نسبها الله لنفسه. ومعنى فطرة خلق، خلق يعني خلقة الله، صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، يعني صبغك من الظاهر وصبغك من الباطن. وهذه أقوى الأدلة على التوحيد. ولذلك الفطرة هذه أو النظام هذا اللي أنت برمجت عليه، لكن لا يعني أنه الفطرة هذه هي الحجة الواحدة، لا، هي فطرة قابلة للحق، بمعنى أنها هي أرضية الحق وتقبله وتنقاد إليه. فطرة الله، صبغة الله، خلقة الله، فطرة الله التي فطر الناس كلهم عليها. ولذلك يقول أيضا في الحديث الآخر: إني خلقت عبادي حنفاء كلهم، يعني حنفاء، شوف ما قال مسلمين ولا قال موحدين، قال حنفاء على المعنى اللغوي، خلقتهم كلهم مائلين عن الباطل مقبلين على الحق، حنفاء على التوحيد. ولذلك في بعض الروايات بالمعنى: خلقت عبادي موحدين أو حنفاء على التوحيد. فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. كلام واضح. فإذا هذه الفطرة، والفطرة هذه مؤيدة بالميثاق، يعني هو جعل في داخلك نظام وأحياك في الأزل في القدم وأقرك، أخذ الإقرار منك والشهادة، فهي مؤيدة بالميثاق ومحروسة بالملائكة اللمة ومعانة بالعقل وبآيات الأنفس والآفاق. فتجد الأدلة الستة كلها متكاملة وكلها موجودة في هذه السورة، فطرة الله التي فطر الناس عليها. ولذلك الأطفال مثلا شوف فطرتهم، تجد مثلا البنت الصغيرة تلقائيا ما تحب كشف العورات، تلقاها تتصرف بفطرة أنها ما تكشف عورتها حتى يكون أبواها هم اللي يفسدون الفطرة. تلقى الطفل ما يحب مثلا أشياء معينة، يحب أشياء معينة، يتكلم أحيانا كلام بمقتضى فطرته، والناس يقولون هذا على الفطرة، هذا يتكلم على الفطرة، دائم تسمع الكلمة وش معنى الفطرة، هي هذا، يعني يتكلم بالنظام الأساسي الموجود فيه قبل العوارض، قبل المفسدات هذه. الآن لله المثل الأعلى، يصنعون جهاز من الخارج، يصنعون البرنامج من الداخل، هذا نفس الطريقة لله المثل الأعلى، يصنع بشر ويصنع نظام من الداخل. لكن النظام هذا لا يعني جبرية على التوحيد أو كلهم، لا، معناه أنه لو فيه خير كل شيء يسوقه إلى هذا الاتجاه. وترى ليس التوحيد فقط، الإنسان مفطور على أن الله هو المثل الأعلى، مفطور على أن الله هو الواحد، هو القهار، هو العالي، إن في العلو، وهذا من أدلة العلو، إن الفطرة تسوقك إلى فوق رغما عنك، كل ما جيت تدعو تحس نفسك طالع فوق رغما عنك، هذا النظام، البرمجة الأولى. وأشياء كثيرة كلها في فطرة ابن آدم، ما لم تأتيها المفسدات التي فطر الناس عليه. لا تبديل لخلق الله، أيضا هذه الكلمة لها معاني كثير، منها لا تبديل لخلق الله فيه، يعني هذا الدين موافق الفطرة، لم يتبدل خلق الله فيه، بمعنى أن هذا الإنسان خلقه الله، وهذا النظام الداخلي أيضا وضعه الله، وهذا الدين شرعه الله، كلها متطابقة، لا تبديل لخلق الله. لو أنه على التوحيد سيحس بانسجام كامل، هذا معنى لا تبديل هنا، لا تبديل لخلق الله، يعني هذا الدين الحنيف لم يبدل خلق الله فيه، بل هو على خلقة الله الأولى وعلى شرعه الأول. أما الأديان الأخرى بدلت، أبواه يهودانه ينصرانه يمجسانه، أما هذا الدين، وهذا يكون، هذا يكون الوصف الثالث للدين، أنه حنيف وأنه فطرة الله وأنه غير مبدل، وهذا ثناء عظيم على الإسلام على التوحيد، لا تبديل لخلق الله. الثناء الرابع ذلك الدين القيم، أيضا ذلك هذا الدين هو الدين القيم المستقيم. قيم إيش معنى قيم؟ إما أن تكون من قائم، مبالغة في قائم، قائم مستقيم، قيم مثل لين هين، قيم يعني مبالغة في مستقيم، هذا واحد. وإما أن يكون القيم بمعنى مهيمن، أحسن، مهيمن، أنزل عليك الكتاب مصدقا لما بينهم الكتاب ومهيمنا عليه، فهو قيم على كل الأديان، بمعنى هو الحاكم عليها، فأي شيء يشكل على الأديان كلها إذا كان الإسلام يقره فهو الحق، لأن هذا الإسلام لا تبديل لخلق الله فيه، هو النسخة الصحيحة الموافقة للنظام الموجود في البشر. فمعنى إذن صار عندنا معنيين، المعنى الأول ذلك الدين القيم المستقيم الموصل إلى الله عز وجل، اثنين ذلك الدين القيم المهيمن، المهيمن على كل الأديان، الحاكم عليها، المتحاكم إليه فيما يشكل عليه. المعنى الثالث أن القيم بمعنى الحافظ والراعي، ومنه يطلقون قديما على مدير المدرسة ماذا؟ القيم. عندكم في ابن قيم الجوزية، سمي لأن والده كان مدير مدرسة اسمها الجوزية، فقيل ابن قيم الجوزية، فيكون القيم هو أيضا الراعي والحافظ. فإذا هذا ثناء، أقم وجهك، مع الثناء هذا المترادف من رب العالمين، أن هذا الدين موافق العقل، موافق الفطرة، هو من الله، لم يتبدل، قيم مستقيم يوصل إليه، ما في إلا أقم وجهك، هذا يؤيد أنك تقيم وجهك، إن كان في عقل تقيم وجهك، بمعنى ليس فقط أنك تتبع، لا، تقيم وجهك. إقامة الوجه مرحلة متقدمة من الإقبال والصدق والعزم والجد والدعوة والتعلم والتفقه والتعبد، يعني كل الدين هذا هو حياته كلها. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، أكثر الناس لا يعلمون هذه الحقائق، لا يعلمون حقيقة الفطرة، حقيقة التبديل، حقيقة الأديان القيمة. ولذلك الدين هذا القيم بدون بدع، أما الأديان المبتدعة ليست قيمة وليست فطرة الله وليست لا تبديل لخلق الله. ولذلك تفسير مجاهد لقول الله عز وجل لا تبديل لخلق الله، يعني بماذا فسرها مجاهد؟ لا تبديل لدين الله، يعني جعلها خبر بمعنى الأمر، لا تبدلوا دين الله، مثل الآية الأخرى اللي يقول الله عز وجل ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله، خلقه الظاهر وخلقه الدين بمعنى دين الله عز وجل. وتكلم بعض السلف عن على ظاهرها أنكم لا تغيرون خلق الله بإخصاء الفحول وبقطع الآذان وغيرها، هذا شيء جزئي داخل في الآية، لكن السياق لا، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، منيبين إليه، هذه حال لهم. وإن كان أول الكلام يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم والمخاطبين أمته، فأقم وجهك على المفرد، ثم بعدين قال منيبين إليه، لأن هناك المعنى على الجمع، فهنا جاء على الجمع، يعني كونوا منيبين إليه جميعا، منيبين. من هو المنيب؟ من هو المنيب؟ وش معنى الإنابة؟ هو إيه؟ النوبة الآن، النوبة عندنا، يقول عندي نوبة اليوم، وش معناها؟ السلام المتكرر أو الشيء المتكرر، ومنه التناوب. ومنه معنى منيب يعني ذا رجوع دائم إلى الطاعة وإلى التوبة باستمرار إلى الأبد، نوبات متكررة متوالية متقاربة، هذه حال المسلم. لأن العبد بفطرته ما يستطيع يكون على خط بياني واحد. ليه؟ لأن كما قال الصحابي نكون عندك كأننا نرى الآخر رأي عين، فإذا عافسنا النساء والأولاد والضيعات، فالعبد يكون على خط البياني له يضعف ويقوى، يضعف ويقوى بحكم طبيعته بحكم دنياه وبحكم. لكن العبد الحقيقي مو بملك، لو تشوف الآن خط التعبد للملائكة تجده خط واحد، الملك تعبده خطه البياني واحد، ما في نزول وطلوع أبدا، لأنه أصلا ما عنده أي مؤثرات خارجية ولا عنده إلا التسبيح والصلاة والتعبد. فلذلك الملائكة ما عندهم إلا هكذا. ابن آدم لا، يجيه كذا هسات وطلعات ونزلات، لكن أفضل بني آدم هو المنيب. ليه؟ اللي هو كل ما هس رجع، كل ما ارتخى قوي، فهو دائم الرجوع إلى الله، الرجوع إلى الطاعة، الرجوع إلى الذكر، كما قال موسى يا رب من أهلك؟ قال الذين ينيبون إلى ذكري كما تنيب الطيور إلى عشاشها أو النسور إلى وكورها. بمعنى أنه حتى لو يغان على قلبه ولا يغفل ينيب، يرجع له نوبات متكررة متوالية متقاربة، نوبة وراء نوب، يرجع يرجع يرجع يرجع باستمرار، لأنه ما يستطيع أن يواصل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يغان على قلبي، هذا معنى ولذلك أثنى الله على خليله بأنه إن إبراهيم لحليم أواه منيب. إبراهيم معناها أن وصف المنيب وصف عالي جدا، ليس رديف للتائب فقط، وإنما هو وصف لحالة عبد دائم النوبات، وكل ما كانت نوباته أكبر وأعمق وأقرب كل ما كان أتقى، ذا نوبات متكرر. منيبين إليه، فيه التوحيد، تنيبون إليه وحده ما تنيبون لغيره، فيه التوحيد والإخلاص والصدق. واتقوه جل وعلا، اتقوه يعني فيها رهبة وفيها هيبة وفيها محبة وفيها حياة، اتقوه. وأقيموا الصلاة أيضا، أقيموا الصلاة، أقم وجهك وأقم الصلاة، أقم وجهك للدين ومن ذلك إقامة الصلاة. مر عمر بمعاذ، هؤلاء فقهاء الإسلام الكبار، فقال يا معاذ ما قوام هذا الأمر؟ وعمر يحب دائم يسأل كل أحد، وهذا من عقله، يسأل في دينه دائما، يضيف يعني، لأن الفتح من الله، قد يفتح عليك ما لا يفتح عليك، قد يكون عندك حكمة ليست عندي. يسأل كعب الأحبار ما الذي يذهب العلم من قلوب الرجال، قال الطمع، يسأل هذا. فسأل معاذ، لكن عاد سؤال معاذ لأن معاذ مستوى عالي يسأله، فقال يا معاذ ما قوام هذا الأمر؟ ما الذي يقيم هذا الأمر؟ فقال معاذ يقيم ثلاث: التوحيد وهو الفطرة، والصلاة وهي الملة، والطاعة وهي العصمة. قال صدقت، هذا قوام الأمر كله، التوحيد والصلاة والطاعة، التوحيد وهو الفطرة، والصلاة وهي الملة، والطاعة والنوبات المتكررة للطاعة وهي العصمة من الانحراف ومن الكفر. قال صدقت. ولا تكونوا من المشركين، يعني فيه أيضا توبيخ لهم وإبعاد المسلمين عنهم، لا تكون منهم، مثل ما توصي ولادك تقول لا تمشي مع ذولا، لا تكونوا من المشركين، ولا تشابهوهم في أي شيء من أخلاقهم أو أعمالهم، لا تكونوا من المشركين، ولا تكثروا سوادهم، ولا تتشبهوا بهم، ولا تحبوهم، ولا أي شيء، أي شيء قد يميل قلبك إلى الشرك وأهله احذره، ولا تهاجروا عنهم، لا تساكنوهم. حتى بلغ الأمر ببعض الصحابة رضي الله عنهم، وهو عاصم بن ثابت الذي تزوج عمر بنته حمية الدبر. عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح من كبار الأنصار، أقسم على الله ألا يمس جلده جلد مشرك من شدة البعد عنهم، أقسم على الله أو أقسم يعني عاهد الله عفوا عاهد الله وأقسم أن جلده ما يمس جلد مشرك ولو كان أبيه ولا ابنه ولا ما يمس جلده جلد. فوفى الله له لما قتلته لحيان في الرجيع كانوا يريدون جثته ليبيعونها على أهل مكة لأن كان في بدر قد قتل كثيرا من رؤسائهم هو عاصم وكان رجل زعيم شجاع فكانوا يريدون جثته ليشتفوا بها فأرسل الله الدبر أولا الحشرات هذه حالت بينهم وبينه ثم أرسل السيل فذهب بجثته فحمى الله جلده وهو ميت لأن صدق الله هو حي فلم يمس جلده جلد مشرك لا حيا ولا ميت وسمي حمي الدبر وهو من فهذا معنى لا تكون من المشركين يعني ابعد عنهم نهائيا ولذلك التشبه الظاهر بهم أو الميل إليهم أو مساكنتهم يورث ضعف في البعد عنهم. ثم وصف الله المشركين والمبتدعة بأوصاف يحذر المسلمين من مثل فعلهم فقال من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وصف واضح وجلي. وفي قراءة علي رضي الله عنه وهي قراءة حمزة والكسائي من الذين فارقوا دينهم وكانوا إحدى القراءات السبع المتواترة اثنتين حمزة والكسائي من الذين فارقوا دينهم لأن الدين قبل قليل بماذا وصفه الله؟ قيم وحنيف فطرة الله واحد ما يتبدل. فأما أهل الأهواء وأهل الشيع فارقوا الدين القيم وأحدثوا أديانا أخرى عاد بعضها مكفر وبعض لكن أديان أخرى أو على قراءتنا من الذين فرقوا دينهم الدين الواحد القيم جعلوه متفرق من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. الشيعة هي الفرقة التي تشايع شخصا وفكرة تتشيع على شخص تتعصب له وفكرة تتعصب لها تسمى شيعة خاصة إذا كان لهم زعيم. والحزب هم الجماعة الذين رأيهم واحد يقال هذول حزب. وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون كل حزب يعطيهم الشيطان فرح بما عندهم وأن دينهم الدين الصحيح والطريقة الصحيحة هذا من خداع الشيطان لهم أنهم يفرحون بدينهم الباطل لما فارقوا دينهم الحقيقي. الآن مثلا شيعة التبليغ وحزب التبليغ بما لديهم فرحون عندهم من طريقة محمد الياس الصوفية البدعية الخرافية اللي ما فيها رائحة التوحيد ولا الأمر معروف والنهي عن المنكر ولا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إنما هي صوفية محضة تذهب المروءة يكون الرجل عنده مروءة فإذا صاحبهم ذهبت مروءة تحت وتذهب الدين وتذهب الكرم وتذهب العربية عندهم منها فرحون بها تجده يقاتل فيها وتجدهم في الحرم في كل مكان يدعو إلى حزبه. والإخوان المفلسين اللي الحمد لله نسأل الله أن يذهبهم عن المسلمين نفس الطريقة دينهم الباطل يرون كل حزب ما لديهم فريح والمرجئة أخبث منهم وألعن منهم والخوارج مثلهم وأشد منهم والأشعرية كذلك فارقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فريحون. يقول لا تكونوا منهم ولا تكونوا مثلهم هذه صفات المشركين ولا تكونوا من المشركين. سبحان الله هذه الصورة مزلزلة للشرك وأهله والبدع وأهله وفاضحة فعلا فاضحة هذه والعنكبوت ولقمان كذلك هذه قرينة التوبة التوبة في النفاق وأهله وهذه في الشرك وأهله. رجعت الآن الكلام إلى الكفار وإذا مس الناس والمراد بهم الناس غير الزاكين من الكفار والمبتدعة وأمثالهم وفي أيضا إشارة للمسلمين لا تكونوا مثلهم. وإذا مس الناس ضر مسهم ضر دعوا ربهم منيبين إليه مسهم ضر الضر هو الشيء اللي يأتيك في جسدك ولذلك الكفيف يسمونه ضرير ويسمونه مضرور والفقير والمديون هذا الضر كما قال أيوب ربي إني مسني الضر. إذا مس الناس ضر في أبدانهم أو في أموالهم أو في معايشهم أو ديون أو مرض أو فقر أو مصائب دعوا ربهم دعاء خالص هذا من الفضائح فيه شيء عندهم مخبوء فيه شيء توحيد مخبوء وفيه كفران مخبوء هذا يطلع عند الحاجة وإذا انتهت الحاجة طلع الكفران سبحان العظيم هذا يفضح الله الإنسان أمام نفسه إلا الزاكي. كما قال في الآية الثانية وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، أعطانا جنبه، وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض عريض. الله المستعان، هذا ابن آدم إلا الزاكي. دعوا ربهم منيبين إليه، ارجعوا له الآن ووحدوه، نسوا الشرك ونسوا البدع ونسوا كل شيء، دعوا ربهم منيبين إليه. ثم إذا الفجائية معناه أن في شيء جاهز بس مخبأ، ولذلك يستخدم هنا إذا الفجائية، لأن الفجأة ما تجي إلا على شيء جاهز. ثم إذا أذاقهم منه رحمة، إذا الثانية هذه، فريق منهم بربهم يشركون. كيف طلع التوحيد وكيف طلع الشرك؟ معناه أن كلها جاهزة وكلها يطلعها في وقتها، وهذا فضحه أمام نفسه، وهذا أمر مشاهد في الأفراد وفي المجتمعات. إذا جاءهم الضر استكانوا وتمسكنوا ودعوا أنابوا، وإذا أذاقهم الرحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون. ومن الشرك اللي يقع فيه بعض المسلمين نسبة النعمة إلى غير الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أصبح من عباد، أتدرون ماذا قال ربكم البارحة على إثري سماء كانت بالليل؟ قال إنه يقول أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. حتى المطر ينسبون نوء كذا ونوء كذا، اليوم دخل النجم الفلاني، جاء المطر الفلاني، سبحان الله. إذا أذاقهم رحمة منه، إذا فريق منهم بربهم يشركون، يشركون لو في اللفظ حتى. قال تعالى ليكفروا بما آتيناهم، اللام هنا لام يتسمى لام الصيرورة، يعني ليكون لهم عدوا وحزن، خلهم يكفرون، يعني هم هذا الأمر سيؤدي بهم إلى أن يكفروا بما آتيناهم، بما أعطيناهم. ثم انقلب الخطاب من الغائب إلى المخاطب، قال فتمتعوا، وهذا فيه نوع تهديد لهم، فتمتعوا. التمتع هو الاستلذاذ بشيء ينفد وينقضي في مدة معينة، هذا معنى التمتع. يقول خلني أتمتع كم يوم، ما يقال تمتع إلا إذا كان ينفد، ومنه زواج المتعة لأن ينفد. قال فتمتعوا، قال تعالى في سورة محمد والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. وقال في الآية الثانية هذه فتمتعوا، ها تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب. كل ما تأتي التمتع تجدها بهذا، قال فتمتعوا. في سورة المرسلات كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون، قليلا تمتعوا قليلا فسوف تعلمون. إذا قالك رب العالمين القهار القوي القادر شديد العقاب تمتع وسوف تعلم، تمتع أيام معدودة وسوف تعلم، هذا أقوى تهديد وهذا مزلزل لهم. شوف السورة هذه كيف، سبحان الله. أم أنزلنا عليهم سلطانا، هذا الأم للإضراب وفيها معنى الاستفهام، لابد أن يكونها استفهامية، يعني بل أنزلنا عليهم سلطانا، كأنه الله أعلم عطف على ماذا، ما في شيء يعني قريب لها، أقرب شيء لها مقارب لها قول عز وجل بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم. شوف الآن كيف جاء، رجع إلى الأول، بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم. أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون؟ لا، يعني يقول ما عندهم إلا الأهواء، ولا إحنا أنزلنا عليهم سلطان، أي حجة قاهرة، ما عندهم سلطان، فهو السلطان هذا يتكلم بما كانوا به يشركون، فجردهم الله من كل سلطان، من كل دليل، من كل حجة. والله إنها الفاضحة، والله إن من عنده ذرة عقل إنه لا يشك في كفر المشرك ولو لم يأتي أحد، لأن فطرة الله التي فطر الناس عليها، شوف العقل كيف يقول، شوف الآيات، جردهم من كل شيء. أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم ما كانوا به يشركون. الصورة الثانية، الصورة الأولى ضر وبعده رحمة، شوف كيف تطلع الأخلاق السيئة، هنا رحمة وبعدها ضر وتطلع نفس الأخلاق السيئة، وهذا كله تحذير شديد للمسلمين من البطر أيام النعمة ومن الجزع أيام الضر. المؤمن لا يجزع ولا يبطر، ما سبب البطر وسبب الجزع واحد، وإذا ذقنا الناس رحمة فرحوا بها، لكن فرح خارج عن الفرح الطبيعي، فرح بطر. وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون، بطر يقابل قنوط، ولو لم يكن هناك بطر لما جاء معه قنوط. هذا كله إشارة إلى فعل المشركين وفضح لهم وتنبيه للمؤمنين. أولم يروا أن الله يبسط رزق لمن يشاء ويقدر؟ الآن أنتم تتعجبون من الحالات الطارئة هذه اللي الرحمة والسيئة والضر طيب أنتم تشوفون الآن أن الله على المستوى العام للبشر فيه من بسط الرزق له وفيه من قدر الرزق عليه، وهذا يتغير حاله وهذا يتغير حاله، والمضرور يجيه فرج وصاحب الفرج يجيه ضر. أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات قوم يؤمنون، لأن هذول أعمق ناس بيستفيدون من الآيات، نسأل الله أن يجعلنا منهم. قال آخر آيتين: فآتي ذا القربى حقه، مدام أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، مدام أن الفقر لا يدوم والغنى لا يدوم والنعمة لا تدوم والمصيبة لا تدوم، ما في شيء يدوم في الدنيا هذه، لذلك استغل غناك قبل فقرك وصحتك قبل مرضك وشبابك قبل هرمك، فآتي ذا القربى حقه، وخاصة في المال لأن الآن السياق في المال، وكذلك في حسن القول، قال تعالى: وقل لهم قولا ميسورا. فآتي ذا القربى حقه، أعطه حقه وسماه حق له، حق له، ولذلك في المال حقوق سوى الزكاة. وهذه السورة مكية وجاءت الزكاة ووضحت الأنصبة ووضحت نصاب كل شيء، لكن بقيت الحقوق. قال أبو بكر رضي الله عنه: في المال حقوق غير الزكاة، في حقوق، لأن المال مال الله عز وجل. آتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، ذلك خير للذين يريدون وجه الله، يريدون النظر إلى وجهه، يريدون رضا وجهه عنه، وأولئك هم المفلحون، هم المفلحون فقط. كانوا في الجاهلية يعطون السادة ويعطون أصحاب السمعة، يريدون المدح، والمسكين واللي ما حد يمه ما حد يعطيه، والوليمة شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليه الأغنياء ويترك الفقراء. فكان عطاؤهم في الجاهلية مثل الآن بعض الجاهلية اللي عندنا، يعطون من الشعراء، يعطون من يرجون مدحته، يعطون اللي بينشر اسمه، لكن ما يعطي يبتغي وجه الله. فأدب الله المؤمنين أدبا حسنا أن تعطي تبتغي وجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. لما كانوا هم يدفعون أموالهم في الباطل ذكر الله الأمرين: وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. كانت ثقيف ترابي وقريش ترابي والعباس يرابي، وكان عندهم ربا الجاهلية، ربا الديون وربا القروض قد شرحناه، فكانوا يرابون ويبتغون الزيادة بالربا. فقال الله في مكة قبل الشرائع اللي في المدينة، وهذا يدلك على أن الربا خبيث مخالف للفطرة، حتى مخالف لفطرة الله التي فطر الناس عليها. ابن عاشور هذا المفسر يقول لك كتاب اسمه مقاصد الشريعة الإسلامية، يقول فيه أني مشيت على فروع الشريعة وبينت موافقتها للفطرة حتى في الأموال وفي الأنكحة وفي العبادات، في كتاب المشهور اسمه مقاصد الشريعة، يقول ربطت بالأدلة كل فروع الشريعة، أما التوحيد واضح، لكن حتى فروع الشريعة ربطتها بالفطرة، وأن الفطرة المستقيمة تبغض الربا وتحب الصدق بالفطرة بدون الرسل. هذا شيء من النظام المزروع فيك، إن الربا هذا قبيح خبيث، ولكن لولا العوارض ولولا المغذيات ولولا البرمجة الخربانة هذه كان الربا تنفر منه كل الطبائع. حتى اليهود النصارى الآن كانوا يعيرون اليهود بأنهم المرابين، موجود في ثقافتهم وفي عقلهم، يعني كلمة يهودي تساوي مرابي، تساوي مصاص دماء، تساوي خبيث مستغل. المرابي هو المستغل، مصاص دماء عنده. الآن يعني مع الوقت خلاص صار مثل ما أن الشرك تعودوا عليه، الربا يتعودون عليه، ولكن الربا مخالف للفطرة. وبمناسبة هذه السورة تبين لك أن الشريعة بفروعها وأصولها موافقة للفطرة، وما سواها مخالف للفطرة. واقرأوا السورة هذه بعين أخرى، سورة الروم، اقرأها وأنت تحيي عقلك وتحيي فطرتك. وأنا قلت السورة هذه تراها ستزيد في العقل وأيضا ترد الفطرة المستقيمة إلى ما كانت عليه. الربا هذه الآية نزلت في مكة قبل الشرائع: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، الربا قبيح. وما آتيتم من زكاة، مع أن النفس تريد الزيادة الحاضرة والزكاة موعود في الآخرة، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون، هم المضعفون اللي يضاعف أموالهم إلى ما لا نهاية، كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. نسأل الله عز وجل أن يفتح لنا في كتابه كما فتح لنا في هذا المجلس، تذكرنا فيها الكلمات الكلام من كلام ربنا، أن يفتح لنا في العمل بما علمنا، وأن يجعلنا يزيدنا في التوحيد وفي السنة وفي الهداية وفي الاستقامة وفي الإنابة وفي الطاعة وفي إقامة الصلاة، ونعوذ بالله من الشرك وأهله وصفاتهم وأحوالهم. نسأل الله أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا، وأن يكون حجة لنا لا علينا. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.